بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فإلى مستمعي الكرام أقول: ذكر الله تعالى 5 أنواع من الدلائل على وحدانيته، 2 من الأنفس، و3 من الآفاق. فبدأ أولا بأدلة الأنفس بقوله جل شأنه: خلقكم. وثانيا ذكر الآباء والأمهات في قوله تعالى: والذين من قبلكم. وثالثا بكون الأرض فراشا، ورابعا بكون السماء بناء، وخامسا بالأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرض، ذلك قوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا ترتيب منقطع نظير من حكيم خبير، عالم بطبائع الأشياء ومقدر لنتائجها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالبصير يعلم حكمة هذا الترتيب ودقته، لأن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، وعلم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره. وإذا كان الغرض من الاستدلال إفادة العلم، فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة. فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان، ثم ثنى بآبائه وأمهاته، ثم جاء بالأرض لأنها أقرب إلى الإنسان من السماء، والإنسان أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء. ولما كان خلق المكلفين أحياء قادرين على الانتفاع بما بثه الله في هذه الأرض، وكان ذلك أصلا لجميع النعم، قدمه أولا، أي قدم ذكر الأرض. وأما خلق الأرض والسماء والماء فذلك إنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة. ولذلك قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. والفراش ما يبسط على الأرض، ومنه قولهم: الولد للفراش، أي الولد لصاحب الفراش. أو أن يكون معنى الفراش في قوله تعالى: جعل لكم الأرض فراشا، من افتراش الذراعين وإلقائهما على الأرض. والفرش في قوله تعالى: حمولة وفرشا، ما يفرش للذبح، أي يلقى به أرضا من صغار الإبل والبقر والغنم. والفراش بالفتح غوغاء الجراد، وهو ما يتفرش، أي يبسط ذراعيه ويركب بعضه بعضا. وكانت دودة القز تسمى فراشا لأنها تصير كذلك في آخر أدوار حياتها. وكون الأرض جعلت فراشا مشروط بشروط: أولا كونها ساكنة فيما يظهر لنا، ولو كانت متحركة بسرعة نحسها ما استقر عليها إنسان ولا نبات ولا حيوان. ثانيا الأمر الثاني من شروط افتراش الأرض أن لا تكون في غاية الصلابة كالحجر، فإن النوم والمشي على الصلب والصلد مما يؤلم البدن. وكذلك لو كانت الأرض من الذهب وهو المعدن النفيس لتعذرت الزراعة، وهي أصل في الحياة الدنيا، ولا تعذر حفرها وتركيبها. ولو كانت الأرض في غاية اللين لما استطاع أحد أن يسير عليها. ثالثا ألا تكون الأرض في غاية الشفافية، لأن الشفافة من المواد لا يستقر النور عليه. رابعا أن تكون البحار محيطة بالأرض، ولو كان الأمر غير ذلك لما كانت الأرض فراشا لنا. ثم ذكر الله تعالى منافع الأرض وهي تابعة لاختلاف بقاعها، فمنها أرض رخوة وصلبة ورملة وسبخة وحرة، وذلك في قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات. وقال أيضا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. واختلاف ألوانها فمنها الأحمر والأبيض والأسود ورمادي اللون والأخضر. وانصداعها أي انصداع الأرض بالنبات كما قال تعالى والأرض ذات الصدع. وكونها خازنة للماء المنزل من السماء، وإليه الإشارة بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والإشارة إلى العيون والأنهار التي فيها أي في الأرض، كما في قوله تعالى وجعلنا فيها رواسي وأنهارا. وكذلك ما فيها من المعادن، وإليه الإشارة بقوله والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم بين الحق تبارك وتعالى بعد كل ما تقدم تمام البيان فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والخبء الذي تخرجه الأرض من الحب والنوى، قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. وقال أيضا يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. وقال أيضا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وكذلك ما عليها من الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق، وإليه الإشارة بقوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبس فيها من كل دابة. وما فيها من النبات المختلف ألوانه وأنواعه ومنافعه، وإليه الإشارة في قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فاختلاف ألوانها دلالة، واختلاف طعومها دلالة، واختلاف روائحها دلالة، فمنها قوت البشر ومنها قوت الأنعام. وقوت البشر منه الطعام ومنه الأدام ومنه الدواء ومنه الفاكهة ومنه الأنواع المختلفة في الحلاوة والحموضة. ومن خيرات الأرض ما أودعها الله فيها من الذهب والفضة وسائر العناصر، وقد أربت على المئة وقد تزيد. وسميت الأرض أرضا لسعتها، مأخوذ من قولهم أرضة القرحة إذا اتسعت. وقيل سميت الأرض بذلك لانحطاطها عن السماء. ثم قال تعالى والسماء بناء، وسميت السماء سماء لعلوها. قال الزجاج وكل ما على الأرض فاسمه بناء. وقال ابن عباس البناء ها هنا بمعنى السقف. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء. وأنتم تعلمون أنه ليس في كتابكم التوراة والإنجيل أن له شركاء، أو إن العلم هنا بمعنى العقل قاله ابن قتيبة. أو يكون تأويل النص تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكر أحد سوى الله، فكيف يكون لله ند أو شريك. تعالى الله عما يصفون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.